شبكة مزامير آل داود تقدم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. حتى حين.

Oh, عالم الغيب والشهادة فتعالى